يعني يوجهه، وإنما كان هو في التعامل في الأمور التي هي تتعلق بخدمته وبتعامله معه عليه الصلاة والسلام. ثم قال وما وكان صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا قط ولا حريرا ولا شيئا، كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل هو عليه السلام أكبر الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. وقال وما مسست خزا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحز قيل إنه يعني نوع من الحرير، وقيل إنه يعني ليس بحرير ولكنه شيء معروف بالنعومة واللين. وكذلك قوله أيضا وما شممت مسكا ولا عطرا أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الستة. عن جعفر بن سليمان الضبعي هو صدوق أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن ثابت ثابت بن حسن البناني ثقة أخرج أصحاب الستة. عن أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبع المكثرين في حديثه صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند الترمذي وهي الرباعية. قال وفي الباب عن عائشة والبراء. البراء بن عازب رضي الله عنه أخذ حديث أصحاب الستة. هذه فائدة عنوانها أخونا أدب الأصمعي مع قول أنس ما مسست حريرا ألين من كفه صلى الله عليه وسلم. الفائدة من فتح الباري الحافظ بن حجر الجزء العاشر كتاب اللباس. قال الحافظ عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم شتم الكفين والقدمين. عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم شتم الكفين والقدمين، فالشتم غليظ الأصابع والراحة. قال ابن بطال كانت كفه ممتلئة اللحم، غير أنها مع ضخامتها كانت لينة، كما تقدم في حديث أنس المناقب ما مسست حريرا ألين من كفه صلى الله عليه وسلم. وأما قول الأصمعي الشتم غلظ الكف مع خشونتها فلم يوافق على تفسيره بالخشونة. وقد نقل ابن خالويه أن الأصمعي لما فسر الشتم بما مضى قيل له إنه ورد في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما جاء عن أنس في صفة صلى الله عليه وسلم، فآل على نفسه أنه لا يفسر شيئا في الحديث. الأصمعي هو ومن الأربعة اللي ذكرهم الحافظ بن حجر من علماء اللغة ومن أهل السنة، وأن أكثر اللغويين اللي كانوا في البصرة وفي الكوفة كانوا يعني ليسوا على عقيدة أهل السنة والجماعة وعلى طريقة أهل السنة والجماعة، لكنه ذكر أربعة الذين ذكرهم نسبة إلى بعض العلماء، أنهم قالوا أنهم كانوا يعني سنيين وأنهم على السنة بدون الأصل عليهم. يقول السائل أليس في حديث أنس إشارة إلى الرفق في مصافحة الإخوان لبعضهم البعض، ولا يكون كما سماها قال بطريقة الطقطقة بين اليدين؟ حديث الإشارة؟ أي يعني ما مسست خزا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما في يعني هو طبعا هو خادمه طبعا يصافحه ويمسه يعني أو يناوله أشياء، فيعني قضية يعني السلام والمصافحة جاء فيها حديث ما يحتاج إلى أنه يعني يؤتى بشيء غير يعني واضح، يعني في نصوص واضحة في المصافحة، في نصوص صالحة في المصافحة. وجه إدخال هذا الحديث في كتاب البر والصلة إنها قمة العلوم يعني مكارم الأخلاق، يعني كثير من مكارم الأخلاق يعني موجودة في هذا، فكما عرفنا البر والصلة يعني انذر بالوجهين وصلة الأرحام هذا هو أصل الترجمة، ولكن جاء أبواب كثيرة أكثر أبواب التي في البر والصلة ليس تتعلق بالوجهين ولا بصلة الأرحام، لا تتعلق بالوجهين ولا بصلة الأرحام. وهذا يعني شائر يعني واقع موجود عند المحدثين بكثرة، من تجد أن يذكر كتاب ثم يأتي بأشياء ليست داخلة في عنوان الكتاب بقدر الوزين وصلاة الرحيم، مثل ما في البخاري أتى بكتاب الأذان ثم أتى بأبواب كثيرة تتعلق بالصلاة وما يقرأ به الصلاة في كتاب الأذان، وكذلك مسلم في كتاب السلام أتى فيه بأبواب كثيرة تتعلق بالطب، والترمذي في أول هذا الكتاب يعني قال كتاب المواقيت مواقيت الصلاة، وكل ما يتعلق بالصلاة دخل تحت هذا الكتاب، كل ما يتعلق بالصلاة من أولها إلى آخرها كله تحت كتاب مواقيت الصلاة. فيجب يعني أحيانا يذكرون الترجمة وتكون يعني مشتملة على أي أول شيء فيه، مشتملة على أول شيء فيه ثم يأتي أشياء يعني تبعا. بعض المؤلفين تجد يقول كتاب كذا وغيره مثل الدارقطني في كتاب السنة، لأنه بعض يقول كتاب الحدود كتاب الوديات وغيرها، تجد يعني يأتي بعبارات تدل على الزيادة، وبعضهم يعني لا يذكر الإشارة في كلمة غيره، ولكن بالرجوع إليه وبالاطلاع على الأبواب التي تحته يعني تبين أنها ليست مطابقة للترجمة تماما. سؤالان في معنى أن هذا الحديث أو ما جاء من خلق المثل هذا عام، حتى مثلا مع الأبناء كيف تكون تربية إذا لم يكن لشيء فعله ولما فعلته لشيء تركه لما تركته؟ الشيء الذي يعني الشيء الذي في مصلحة للأبناء من ناحية يعني تربيتهم، يعني إذا كان الإنسان لو تركهم يمكن أن يعني يحصل منهم أشياء يعني لا تكمل عقباها بأن يسترسلوا، فإذا يعني نبههم وذكرهم أو أما الاستقصاء والإلحاف وكونه يعني لا يتسامح ولا يغض البصر والنظر هذا ما يصلح، لكن كونه يعني يترك الحد على الغارب يعني هذا قد يعني يجعل الأبناء يسترسلون. ومعلوم أن الذي جرى بين أنس وبين النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه في أكمل الأخلاق، وأنس بن مالك رضي الله عنه لا شك أنه يقوم يعني بالذي ينبغي والذي يريد به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولعل الذي يحصل منه أشياء يعني توافق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن مثل ما قال الشاعر حضرنا الشاعر قال إن هذا ما يتعلق بأمور المعاملة في كلام الشاعر عشان فيه. يقول واعلم أن ترك اعتراض النبي صلى الله عليه وسلم على أنس رضي الله تعالى عنه فيما خالف أمره إنما يفرض فيما يتعلق بالخدمة والآداب لا فيما يتعلق بالتكاليف الشرعية، فإنه لا يجوز ترك الاعتراض فيه. وفيه أيضا مدح أنس وقال يفرض يعني على سبيل الفرض حصل في مجال الاعتراض. قال حدثنا محمد حصل أن معاملة يعني معاملة الأولاد يكون فيها الاعتدال والتوسط، فلا يكون فيه إغلاظ ويعني عدم مسامحة وصفح، وإنما يكون يعني متابعة في كل شيء، ولا يكون يعني إهمال وكون الطفل ينشأ ويتعود يعني المخالفات بحيث يعني لا يبالي ويكون ذلك عادة سيء أهله، يعني يكون فيه يعني التوجيه والإرشاد وعدم محاسبة يعني في كل شيء وعدم إهمال.

غفلت عنك كان شفاء ويقل في الباطن لأن معناه أنها قل في قلبه يعني في قلبه يعني ما في نفسه يعني شيء ولا يعني يتابع ولا يعني يكون عنده حقد ويعني حجاجات يسوي هذا الشيء يعني كأنه لم يكن معناه أن القلب حالي يعني يتعلق أو بشيء يعني تلهم أو يعني بشيء من هذا الذي حصل له. يقول السائل إجابة عائشة رضي الله عنها بالنبي وقد سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم هل هناك نسخة معينة؟ السائل يقول سألتها عن خلق رسول الله فقالت لم يكن فاحشا ولا متحدثا ولا فخاضا. وجاء عنها في أحاديث أخرى بيان خلقه وأنه كان خلقه القرآن كان خلقه القرآن يعني يتأدب بآدابه ويعمل بما جاء فيه فيعني ذكرت يعني في كل مقام ذكرت يعني جوابا يعني في كما أيضا هذا أمثلة لما اتصف به صلى الله عليه وسلم من الصفات الكريمة التي بينت بينت يعني بعدم اتصافه بما يقابلها من هذه الأمور التي هي الفحش والتفحش وكذلك الصحب وكذلك المجازات بالسيئة بالسيئة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في حسن العهد. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما غرت على أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما غرت على خديجة وما بي أن أكون أدركتها وما ذاك إلا لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لها وإن كان ليذبح الشاة فيتتبع بها صدائق خديجة فيهديها لهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. ما قال أبو عيسى هذا باب حسن العهد باب حسن العهد ونقول ذلك يعني الوفاء يعني للصحبة ولحق الصحبة ويعني وذلك لعمل الأعمال التي فيها الوفاء للصاحب والصديق. وهنا في هذا الحديث أورد مثلا حديث عائشة رضي الله عنها في بيان غيرتها وأنها تغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها ما غارت على أحد مثل ما غارت على خديجة ومع أنها لم ترها ولم وإنما كان بسبب ذكر نفسه إياها لأنه كان يذكرها. وأيضا وحسن العهد أيضا لكونه إذا ذبح الشاة يطعم صديقات خديجة رضي الله تعالى عنها وهذا هو محل الشاهد الجملة الأخيرة يكون يتتبع صديقات خديجة ويعطيهن منتج الشاة التي ذبحها وذلك وفاء للعهد الذي بينه وصحبه والرفقة والعسرة التي كانت بينه وبين خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت ما غرت على أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة يعني مثل ما غرت على خديجة هي الغيرة حاصلة وموجودة ولكن مع خديجة أشد وذلك أنها ما كانت يعني موجودة في ذلك الوقت ولكن كان يذكرها ويهدي إلى صديقاتها لأنه يعني جعلها تغار على الرسول صلى الله عليه وسلم. وما بي أن أكون أدركتها يعني ما كانت أدركتها وما كانت رأتها لأن الغيرة فالغيرة تكون مع المقابلة مع الملاقات ومع المشاركة وما حصل منها مشاركة لأن هذه الوقت وهذه الوقت وغير حاصلة مع الذين شركنا ولكن كل سلم يذكرها ويتتبع صديقاتها بأن يعطيهن من الشاة التي يذبحها يعني جعلها تغار من هذا الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي ليس بالقوي أخرج له مسلم والترمذي وابن ماجه عن حفص بن عياد رفقة أخرج له أصحاب الكتب عن هشام بن عروة رفقة أخرج له أصحاب الستة عن أبيه بن عروة بن زبير العوام رفقة فقيه أخرج له أصحاب الستة عن عائشة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في معالي الأخلاق. قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن فراش البغدادي قال: حدثنا حبان بن هلال قال: حدثنا مبارك بن فضالة قال: حدثني عبد ربه بن سعيد عن محمد بن المنشرق عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثغثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثغثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه: وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وروى بعضهم هذا الحديث عن المبارك بن فضالة عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يذكر فيه عن عبد ربه بن سعيد، وهذا أصح. والثغثار هو الكثير الكلام، والمتشدق الذي يتطاول على الناس في الكلام ويبذو عليهم. محمد بن عيسى هذا ترجم في باب في معالي الأخلاق، يعني معالي الأخلاق يعني أعلاها وأتمها وأوفاها. محمد بن عيسى حديث عائشة جابر عن جابر رضي الله عنه قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي و أبعدكم مني منزلة الثرثارون المتشدقون والمتفيهقون. قالوا: قد عرفنا أن الثرثارين والمتشدقين والمتفيهقون. قال: المتكبرون. هذا الحديث يعني ترجم معالي الأخلاق، وأورد الحديث تحتها لأن قوله: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة، هذا يدل على يعني أن أحاسن الأخلاق ومعالي الأخلاق أنها تورث المحبة في الدنيا وعلو المنزلة في الدار الآخرة. وعلو المنزلة في الدار الآخرة: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. هذا يدل على عظم شأن الأخلاق وعلى حسن الخلق، وأن صاحبه يصل إلى درجات رفيعة. وقد مر في الأحاديث أن هذا يبلغ درجة الكارم القائم، فهذا يدل على كون حسن الخلق. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كثيرا يعني ما يأتي عنه في الأحاديث الحث على مكارم الأخلاق وعلى حسن الخلق والتحذير من سيء الأخلاق ومن سوء الخلق، وبمقابل ذلك أن من أبغض ما يكون في المنزلة في الدنيا أبغض في الدنيا وأبعد منزلة يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. والثرثار هو كثير الكلام، والمتشدق هو الذي يعني قال أنه يتطاول عن الناس في الكلام، وقيل إنه هو الذي يعني يتكلم بتكلف يعني حتى يعني يميل شدقه أو يعني يتسع شدقه بسبب التكلف. والمتفيهق هو المتكبر. قال في النهاية: الثغثارون هم الذين يكثرون الكلام تكلفا وخروجا عن الحق، والثغثرة كثرة الكلام وتبديده. والمتشدقون. قال في النهاية: المتشدقون هم المتوسعون في الكلام من غير احتياط واحتراز. وقيل: أراد بالمتشدق المستهزئ بالناس ينوي شدقه بهم وعليهم. انتهى. والشدق جانب الفم. والمتفيهقون هم الذين يتوسعون في الكلام ويفتحون به أفواههم، مأخوذ من الفهق وهو الامتلاء والاتساع. كذا في النهاية. وهذا من الكبر والرعونة. وقال المنذري في الترغيب: الثرثار بتاءين مثلتين مفتوحتين وتكرير الراء هو الكثير الكلام تكلفا. والمتشدق هو المتكلم بملء شدقيه تفاصحا وتعظيما لكلامه. والمتفيهق أصله من الفهق وهو الامتلاء، وهو بمعنى المتشدق لأنه الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه إظهارا لفصاحته وفضله واستعلاء على غيره. ولهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالمتكبر. نقول استعلاء على غيره، المتكبر هو الاستعلاء. قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن فراش البغدادي. أحمد بن الحسن بن فراش صدوق رواه مسلم والترمذي. عن حبان بن هلال وهو ثقة خلف أصحاب الستر. حبان الحاد هو الوحيد الذي عن فتح الحاء، ومن سواه وجد بفتح الحاء شدان الذين يعتون في الكتب الستة عن هذا اللفظ كلهم شدان بفتح الحاء، إلا هذا الرجل فهو حبان بفتح الحاء. عن مبارك بن فضالة وهو صدوق البخاري تعليقا وابو داود والترمذي وابن ماجه. عن عبد ربه بن السعيد وهو اخو يحيى بن سعيد الانصاري وهو ثقة خرج اصحاب في الستة. عن محمد بن المنكدر ثقة خرج اصحاب في الستة. عن جابر رضي الله عنه وارضاه. وروى بعضهم هذا الحديث عن المبارك بن فضالة عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر فيه عن عبد ربه بن سعيد وهذا اصح. وقد قيل ان من هو الذي يرى عن عبد ربه؟ مبارك بن فضالة. مبارك بن فضالة روى عن عبد ربه وروى عن محمد بن المنكدر، روى عن هذا وعن هذا. فمجيئه يعني بذكر عبد ربه بن سعيد يعني معناه سند نازل، ومجيئه عن طريق محمد بن المنكدر سند آل، فيكون يعني كما هي الطريقة أو المنهج الذي كان يسير عليه المحدثون أنه يحصل الحديث أول النازل يحصله أولا وهو نازل اللي هو الإسناد، ثم يحصله عاليا فيروه على الوجهين، فيكون كان رواه نازلا لأنه كان في الأول ورواه عاليا إذا كان في الآخر، وأما إذا كان حصله عاليا فإنه يستغنيه عن نزول، لكن غالبا ما يكون تحصيل النزول بالأول ثم يحصل العلو فيكون قد روي على الوجهين، النازل التي حصلت الأول والعالية التي حصلت الآخر. يقول الأخ: إذا حاولت تقليد العلماء في كلامهم هل هذا تكلف؟ نعم من التكلف. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللعن والطعن. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر عن كثير بن زيد عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يكون المؤمن لعانا. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا حديث حسن غريب. وروى بعضهم بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. وهذا الحديث مفسر. هذا وعيسى باللعن والطعن. اللعن هو الدعاء يعني باللعنة، هو أن يعني يقول لشخص عليه لعنة الله أو لعنه الله، وهو دعاء بالطرد من رحمة الله، وهذا لا يصلح ولا يسوغ ولا يجوز يكون الإنسان يفعل ذلك إلا يعني في الشيء الذي ورد، والذي ورد إنما هو يعني بالأوصاف لا بالأشخاص المعينين، يعني معين لا يجوز إلا إذا علم أنه مات على الكفر كأبي لهب وأبي سهل وغيرهم. وأما يعني هل أثنى الإنسان ممكن عن اللعن؟ وأما اللعن بالوصف

وهذا الحديث حديث ابي هريره رضي الله عنه انه رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال اوصني قال لا تغرب ما قال اوصني قال لا تغرب كرر هذا الحديث كرر ثلاثه وكلها يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تغرب. وقيل ان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي كلا بما يناسبه ولعل هذا الرجل الذي كان خاطبا خطبه صلى الله عليه وسلم انه كان يحصل من غرب فارشده النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب الاسباب التي يجعله يسلم منه ومن آثاره السيئة الذي ترتب عليه. وهو من جوانب الكلمة صلى الله عليه وسلم. ولهذا أورد النووي رحمه الله في الأربعين النووية والحديث السادس عشر من هذه الأحاديث. حدثنا أبو قريب عن أبي بكر بن عياش. أبو بكر بن عياش ثقة البخاري ومسلم بن مقدمة وأصحاب السنة. عن أبي حصين. الحصين هو عثمان بن عاصم وهو ثقة. أخرجه أصحاب من ستة. عن أبي صالح. من صالح أخوان السمان ثقة أخرجه أصحاب من ستة. وبالرابع عن أبي سعيد وسليمان بن صور. سليمان بن صور أخرجه أصحاب من ستة. قال رحمه الله تعالى: باب في كظم الغيظ. قال حدثنا عباس الدوري وغير واحد قالوا حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس الزهني عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. قال: هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا عباس الدوري وغير واحد قالوا حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس الزهني عن أبيه رضي الله عنه. أما أرجى أبو عيسى هذا في كظم الغيظ وأورده مسمى بعد الترجمة السابقة لأن عدم كظم الغيظ هو الذي يعني يحصل معه غضب الإنسان إذا حصل في نفسه شيء ويعني ولم يعني يمنعه ويعني يقرنه فإن ذلك يؤدي له غضب أرجع بريسة رحمه الله هذا الواضح لذلك الناس لأن هم الأسباب التي تمنع من الغضب هو أنه يكرم غيره عندما يقول في نفسه شيء يعني نفسه يعني تتأثر يعني بشخص أساء إليه كونه يعني لا يكرم غيره معنى ذلك أنه يغضب ويحصل منه يعني ما يحصل لذلك وإذا كرم غيره فإنه ما يحصل من النتائج التي تحصل ليلا يكرم غيره. والأرض أبو عيسى حديث سهل معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كظم غيظا فهو قادر على أن ينفذه قادر على أن يفعل يعني ذلك الشيء الذي يعني حدثه في نفسه ولم يعني يجعل جوارحه يعني تقوم بتنفيذ ذلك الذي نفسه وقادر على التنفيذ. ناداه الله دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي حور شاء. دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي حور شاء. وهذا يعني إظهار لعظيم منزلته ويعني شهرته يعني عند الناس بتحصيل هذا الثواب لكونه حصل منه ذلك العمل الذي هو كظم غيظ. من كظم غيظا وهو قام على منزلته دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يغيره في أي الحور شاء. قال حدثنا عباس الدوري هو ثقة أخرج أصحاب السنة. عن عبد الله بن يزيد المقرئ هو ثقة أخرج أصحاب السنة. عن سعيد بن أبي أيوب ثقة أخرج أصحاب السنة. عن أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون وهو صدوق أخرج أبو داود السنة والنسائي في يوم الليلة والزمان. عن سهل بن معاذ بن أنس وهو لا بأس به إلا قال أبو داود البخاري بن المفرد وأبو داود الترمذي وابن ماجه عن أبي البخاري بن المفرد وأبو داود الترمذي وابن ماجه. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إجلال الكبير. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن بيان الفقيري قال حدثنا أبو الرحمن الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ يزيد بن بيان. وأبو الرجال الأنصاري آخر. إنهم ليس باب للجلال جلال الكبير باب للجلال الكبير كأن تطيره واحترامه وإكرامه. وأدرج فيها ليس حديث نسأل عنه قال ما أكرم شابا شيخا بسنه شيخا بسنه يعني بسنه شيخا بسنه وكونه يعني كبيرا توقيرا له إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه عند سنه يعني عند كبره يعني جزاء يعني الجزاء من فعله وكما أنه يكرم يعني من كان كبيرا. فيه فيه لبيان فضل التوقير الكبير والحديث في اسمه رجلان ضعيفان وغير ثابت لكن جاء حديث يدل على توقير الكبار رحمة الصغار والحديث بهذا اللفظ يعني بهذا الاسناد فيه رجلان ضعيفان. قال حدثنا محمد بن المثنى محمد المثنى العنزي أبو موسى عن القيزاني عن يزيد بن بيان العقيلي وهذا ضعيف الترمذي عن أبي الرحال الأنصاري وأبي الرحال الأنصاري أيضا ضعيف أخرجه الترمذي وهو يعني ابن حال هو ابن حال المشددة المفتوحة وقد ذكر قد جاء مصحح الاسناد او الرجال وكل رحمه الله قال ابو الرجال الانصاري اخر وهذا من قبيل المؤتلف والمختلف المتشابه لان الرحال والرجال يعني اسمها واحد لان الفرق فيها بنقطه الشكل الرحال يعني ليس فيها يعني الرجال والراء يعني مفتوحة في الرحال وفي الرجال مسورة يعني تشبه فيه جميعا فهو يعني مشتبه وهو أسماء متشابهة ويسمى أيضا مختلف ومختلف واتفق الأسماء في الرسم وتختلف في شكل الماء وبنى في اختلاف في شكل الماء لأن الرحال يعني غير الرجال من ناحية الشكل الرسم الشكل من ناحية الشكل لأن الرام مشدد مفتوحة وهي مصيرة والإلحام مشدد وهي الجيل مصيرة ومن طريقة التلميذ رحمه الله أنه عندما يتمثل يذكر يعني من يشبهه فقال وعد الرجال الأنصاري آخر من نظر حال الأنصاري وهل أبو الرجال وعد الرجال الأنصاري ثقة وهو محمد بن عبد الرحمن ابن حارث الأنصاري وهو ابن عمرو بن عبد الرحمن التي أثرت الرواية عن عائشة وقال هذا الرجال ليس كلية في مطار عبد الرحمن ولكنه ذكر إلا لأن له كان أولاد رجال وكان يقال له هذا الرجال عن أنس رضي الله عنه أمر بالرجال رجال ولكن الاثنين اللي في وسط خائفان. والله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على رسول سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومتوقف عن تدريس اليوم الجمعه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم نفعنا الله بمسلمنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين.

فكر في الانتقام هو مأجوب على ذلك لعدم قدرته لعدم قدرته على على كل ما يكون يعفو يعني هذا أولى من يكون يعني يبقى يعني يكون نفسه يعني و المعاقبه عليه لا يكون يعني يسرع عن المعاقبه او عن قبل يكون نفسه على شيء لا شك ان هذا امر مطلوب موجود على ذلك جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.